ما زال المصنف رحمه الله شيخ الإسلام بيتكلم عن من؟ عن أصول أهل السنة والجماعة حتى لا يتباعد عنهم الأمر وإياكم. اعتقاد الفرقة الناجية ما زال يتكلم عن اعتقاد الفرقة الناجية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: وقوله سبحانه والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله وهو الحكيم الخبير. ما نقف هنا لأنهم أخذوا وقت كبير في الدرس. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى تتمة للكلام أو الكلام موصول، الكلام موصولا لاعتقاد إظهار اعتقاد أهل السنة والجماعة، إظهار اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال: وقوله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وهذه الأسماء الأربعة تدور عليها يعني العبادات بأسرها والاعتقادات بأسرها في هذا الباب. يقول وهو الأول، الأول اسم من أسماء الله جل في علاه، الأول هو اسم من أسماء الله جل في علاه، وهو قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم. ثابت هذا الاسم لله بالكتاب والسنة، وقد بينا القاعدة في مسائل الأسماء وأن الأسماء لا تثبت إلا بنص بالتوقيف، فأسماء الله توقفية كما وصفات الله توقفية. قال الله جل في علاه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في بعض كتبك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فالأسماء محض توقيف، الأسماء لا تكون إلا بنص. فثبت اسم الأول لله جل في علاه بالنص، وهذا اعتقادهم في أولية الله جل في علاه كما سنبين، الأولية الأزلية الأبدية الأول والآخر. وثبت أيضا بالسنة، لأن الإنسان قال: فأنت الأول فليس قبلك شيء، أنت الأول فليس قبلك شيء. فالأول هو اسم أسماء الله جل في علاه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأيضا يدعو به. والتعبد الحق لله جل في علاه بالنظر إلى هذا الاسم العظيم من أسماء الله الحسنى، واسم الله الأول طبعا الأول والآخر. من اسم الله الأول فيها كما قلنا أولية الله جل في علاه. قبل أن أبين كيف نتعبد الله باسم هذا باسم الله الأول، وأن هذا الاعتقاد واعتقاد أهل السنة والجماعة، لأننا نرى في كثير ممن ننسبه لأهل السنة والجماعة يسمون الله بالقديم، وهذا اسما ليس اسما، قديم ليس اسما من أسماء الله جل في علاه، القديم ليس اسما من أسماء الله جل في علاه، لكن الحق أنه ينزل منزلة الخبر، الاسم ينزل القديم ينزل منزلة الخبر عن الله جل في علاه. ولأن القدم له نوعان، قدم نسبي وقدم قدم حقيقي. القدم النسبي هو أن كل قديم هناك ما هو أقدم منه، أما الأصيل في هذا الباب نقول أزلية الله جل في علاه الأصح لها أن يقال الأول لا القديم. وطبعا صاحب الطحاوية أخطأ في هذا الباب أيضا كما بينا، وأكثر من مصنف قد سمى الله تعالى بالقديم، وهذا ليس اسما من أسماء الله جل في علاه. أخشى ما يكون أن يكون هذا حيدا أو إلحاد، لكنهم يعني يعذر لهم ب يعني أنهم يقصدونه خبرا لا يقصدونه اسما. وأولية الله جل في علاه هي الأولية، أن الله تعالى أول بلا ابتداء، وهذه الأولية في كل شيء، أن الله جل في علاه هو الأول في الخلق، فهو الأول سبحانه جل في علاه، فيها الأولية في كل شيء، فهو الأول الذي ابتدأ كل شيء، فقد ابتدأ الخلق سبحانه جل في علاه، هو الذي خلق الخلق بعدما لم يكونوا. قال الله جل في علاه أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء، كان الله ولم يكن شيء، وعرش على الماء خلق العرش فكان على الماء. وأيضا قال الله جل في علاه: الله خالق كل شيء. وقال الله جل في علاه عن خلق الإنسان: والذي ابتدأ خلق الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فإذا هذه الأولية أولية الله جل في علاه، الأولية في الخلق، فإن الله جل في علاه الذي خلق الخلق، طبعا الأولية في خلق الخلق، الأولية في خلق الخلق. وهذه تدل دلالة واضحة جدا على نفي التسلسل، والمنسوب لابن تيمية في التسلسل ليس لابد له من تفصيل، لم يقل به حقا، وهذا الذي يقول به الفلاسفة. فهنا الأولية لله المطلقة سبحانه جل في علا أول بلا ابتداء، وابتدأ الخلق سبحانه جل في علا، هذا نفي التسلسل، التسلسل. وقد قال الله جل في علاه: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إن خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ، إلى آخر الكلام. طبعا أنت ترى بعض الجهلاء الذين قالوا بأن آدم كان ابن إبليس أو شيء من ذلك، قالوا كلام مثل هذا مش أول الخلق. لا ما لا ما دعك على مسألة الجن، يعني هناك هؤلاء يريدون مسألة التسلسل. لا نهاية له، لا بداية، يقول بالتسلسل، وهذه مشكلة، وهذا كلام الفلاسفة. وهنا قول الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إن أخلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فهذه الأولية. والأولية أيضا الأولية في الذكر، بأن الله تعالى ذكرك أولا، ذكرك بالإسلام أولا، واعتنى بك وأنت جنين في بطن أمك، ثم طبعك مسلما، ثم أنشأك على الإسلام، ثم هداك للهداية، لا الإسلام هداك للهداية، ثم وفقك للعلم، ثم وفقك للعبادة. فهذا التعبد لله جل وعلا بالنظر إلى أولية الله في كل شيء، لأن الله قال: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله. الأولية هنا أولية الذكر، ذكرك الله تعالى في الملأ الأعلى، ذكرك الله تعالى حين أمر القلم أن يكتب كل شيء في اللوح المحفوظ. لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما اكتب؟ قال: اكتب هو كائن الى يوم القيامه. لذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم على العباد بكتابين، وقال: كتابان فيهما اسماء اهل الجنه. قال: الكتاب الاول الذي في يميني كتاب فيه اسماء اهل الجنه باسمائهم واسماء ابائهم وذريتهم. قال: ثم اجمل على ذلك لا زياده ولا نقصان. وكذلك الذي في شمالي اسماء اهل النار باسمائهم واسماء ابائهم واسماء ذريتهم، ثم اجمل على ذلك. ذكرك الله اولا، فذكرك مسلما وطبعك مسلما وانشاك مسلما وهداك وانشأ لك الهدايه في قلبك، واوزع في قلبك الطلب والعلم والعباده وايضا العمل الدعوه الى الله. كل ذلك من الله يقطع عنك هذا الاسم الاعجاب او العجب، يقطع عنك ماده العجب، ويقطع عنك ايضا ماده الكبر، لان العجب سلم للكبر. والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى: الكبر ردائي. والمنازعة الله تعالى في هذه الصفة عظيمة كبيرة من الكبائر. لا يقطع عنك العجب مهما بلغت من العلم، إلا وأنت تعلم أن ما بك من خير هو من الله. زي كان ابن تيمية دائما يبكي ويقول: ما بي من شيء، ما مني من شيء، يعني مش مني المسألة، من الله. لذلك كان يمرغ نفسه في التراب ويبكي ويقول: ويا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا يا رب العالمين. فالأولية من الله هو الذي وفق سبحانه وتعالى الفعلاء. ولذلك العبد المغزول لا يلومن إلا نفسه، والعبد الموفق المسدد لا ينظر لنفسه وتشمخ أنفه بالتعاظم، بل يعلم أن الله تعالى هو الأول الذي ذكره، أولا والذي ذكر سبحانه وتعالى جل في علاه، ابتدأ خلقه ثم بعد ذلك رعاه وهو في الجنين في بطن أمي، ثم أنشأه مسلما، ثم بعد ذلك فتح له أبواب العلم. كم وكم من يجلس مجلس العلم يخرج كدهانات الحائط، تشرب ولا ترى ثمرة. ما كم وكم من يقرأ لا يعقل. أمس الأخت سألتنا السؤال بتاع هذه الألف انقلبت علينا ولا لا، العين ذهبت وزاغت ولا ما زاغت؟ قد يغلق الله على العبد باب الفهم فلا يفهم، ولو حكم في ذلك. والعبد الذي تراه قد انتفع بالعلم عملا وعلما ونشر بين الناس، وكانت البركة في علمه هذا من الله، محض فضل من الله. فعليه أن يذهب ببصره دائما إلى التعبد لله جل في علاه بأولية الله، بالتعبد لله جل في علاه بأنه الأول سبحانه جل في علاه. فأنت ما ابتدأك خير قط إلا بالأول سبحانه جل في علاه. لذلك قال: وهو الأول، يعتقدون أولية الله جل في علاه. وإذا قال بأن هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، اعتقاد الفرقة النادية، نعم تنجو بذلك، لأنهم لا يرون مسألة التسلسل، ويرون أن الجميع عدم ثم خلقهم الله ثم يعودون بعد ذلك عدم ولا يبقى إلا الله. كل شيء، قال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه جل في علاه. الكل يفنى والله والرب سبحانه وتعالى يبقى، يقول الله سماوات والأرضين، ثم يقول: أنا الملك وأنزلنا، أين المتكبرون أين المتجبرون. سبحانه جل في علاه كما سيأتي في مسألة التعبد بالآخر. وقال: هو الأول والآخر، والآخر اسم من أسماء الله جل في علاه، والآخر اسم من أسماء الله جل في علاه. وفسره النبي، لا نحتاج لأحد أن يفسر لنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، كما قال الله جل في علاه: كل من عليها فان. ولذلك يعني أنا أتكلم مع بعض الناس ليفقه عني ما أقول، أقول كل ما أنيط بالدنيا فهو إلى زوال، كل ما من كانت رابطته رابطة الدنيا فهو إلى زوال. وانظر من حولك التقارب والتباعد في هذا الباب، وانظره ما السبب الأصيل، تجد أن المسألة فيها دنيا، وإن لم تكن فيها دنيا فيها دين وراءه دنيا. يعني معنى أنه ما أراد دينا، أراد دنيا. لأن أنا لما أخالفك وتبتعد عني بالمخالفة في مسألة يسعنا الخلاف، إذا ما السبب؟ ما السبب؟ الدنيا على زواج نعم، لكن لو كانت للدين هتكون للديمومة. ما كان لله داما واتصل، وما كان لله قد انفصل. لذلك قال كل من عليها فان، كل شيء في الدنيا إلى زوال، كل شيء ارتبط بالدنيا فهو إلى زوال. أما إذا كانت للآخرة فهو لا ديمومة ولا انقطاع. لذلك كل محبة تنقطع وتزول إلا المحبة في الله، إلا المحبة في الله، إلا المحبة في الله، إلا المحبة في الله. لذلك قال هو الآخر، هو الآخر، وآخرية الله جل في علاه تقطع عنك الرياء والسمعة. إذا التعبد بالأول باسم الله الأول يقطع عنك العجب والكبر، وهذه مادة هلاك. والتعبد الله بالآخرية باسم الله الآخر تقطع عنك الرياء والسمعة، وتمحض لك في القلب الإخلاص، وتمحض لك في القلب الإخلاص. وذلك لأنك إذا علمت أن آخر أمرك، أن آخر أمرك يؤول إلى الله، آخر عملك في الصحيفة يرفع إلى الله، كما قال الله جل وعلا فيبتون فيكم فيعرج الذين باتوا فيكم بالصحف. قال الله جل وعلا سأسأل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. الآية الأخرى قال في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. لكن في الحديث الذي يريد أستشهد به إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، قال يرفع القسط الأخفض، يرفع له، يرفع له عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. إذا آخر أمرك يؤول إلى الله جل وعلا، فإن علمت أنه سينظر في صحيفتك فتستحي أن يرى منك أنك تفعل الفعل وتريد غيره. سيقال لك يوم القيامة أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي النهاية مآلك إليه، ثم المثول بين يدي الله جل في علاه، والسؤال عن كل دقيق وجليل وصغير وكبير. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت العز الأكرم. فإن كنت قد بايعت ربك جل في علاه فالمبايعة غليظة والمساق أشد ما يكون، فعليك أن تفي بربك حتى إذا سئلت يوم القيامة رأى منك الوفاء مع التقصير ومع أيضا عدم الإتقان وعدم الإحسان، لكنه شكور، لكنه شكور. فالتعبد لله جل في علاه باسم الآخر يقطع عنك باب السمعة والرياء، ويمحض لك الإخلاص في القلب، وإن الله لا يقبل من العباد إلا ما كانوا على الإخلاص. قال الله جل في علاه عن موسى، عن عيسى وعن يوسف عليه السلام، إنه كان من عبادنا المخلصين، والله يجعلنا كذلك جميعا. فإن الله لا يقبل العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم رجل يقاتل الشجاعة، يقاتل الحمية، يقاتل الأجل الغنيمة، قال أي ذلك في سبيل الله؟ قال أو قالوا ما له؟ قال لا شيء له، إن الله لا يقبل العمل إلا ما كان صالحا خالصا وبتغي به وجهه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى رأى الله به، ومن سمع الله به، فمن نظر إلى الآخرية انقطع عنه الرياء والسمعة. لأنه إلى ما الذي سيحدث؟ سيمدحك سين وصاد وعين ونون، سيزم كلام وميم، والحسد والحقد موجود، والمسألة في الدنيا متقلبة، وتلك الأيام نداولها بين الناس. لكن يبقى لك إن مدحك الله فالشجر والحجر يمدحونك، العصافير تحتفي بك وأنت لا تدري، ورب العز وصيتك في السماء يعني. ولذلك لما دخل الأعرابي على النبي فقال له اعطني فإن مدحي زين وذمي شين، فماذا قال؟ قال ذاك الله، ذاك الله، فإن مدحك الله فلا يهمنك شيء ولا يهلنك شيء من البشر أجمعين، لا يسوون شيء، لا يسوون شيئا في ذمهم أو مدحهم. وإن ذمك الله لو أتيت بقطرات الماء والندى لمدحك أو لرفع ذلك عنك فلن يرتفع. لذلك أفضل ما يمكن أن يقدمه المرء توكلا على الله هو أن يتعبد لله جل في علاه باسم الله الأول واسم الله الآخر. قال وهو الأول والآخر والظاهر، والظاهر هنا فسره النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، قال الظاهر الذي ليس فوقه، فأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وهذه فوقية الله جل في علاه، فوقية العلو، علو الشأن وعلو الذات وعلو المكان وعلو القهر سبحانه جل في علاه، فهو الظاهر فوق كل شيء. ولذلك كل من علا فالله فوق، كل من علا فله فوق، فلا يحسبن نفسه أنه قد اعتلى، فإن الله يسقطه. قال الله جل في علاه: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال الله جل في علاه: وهو القاهر فوق، وهو القاهر فوق عباده. وأعجب القهر هو، أريد الإخوة مسألة مش مسألة تسلية في الكلام، أنا أكلم خاطب طلبة العلم، وأعظم القهر هو قهر المحبة. قاربت لد يا حاتم، اكتبوا بقى أنتم: علي في قربه قريب في علوم. جزاك الله خيرا يا أبا الوليد، صحيح. شو خلاص النقيب، بص ما صدق أتى وطار. هذا صحيح، أعظم القهر قهر القلوب، أعظم القهر وقهر القلوب. لا تملك من قلبك شيئا، هذا أعظم القهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لذلك علماؤنا قالوا: لا إكراه في القلوب، الباطل لا إكراه فيه، إكراه في الجوارح فقط، لا إكراه في القلوب. لذلك الله تعالى ماذا قال؟ قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال: ولكن من شرح بالكفر صدرا، ولكن من شرح بالكفر صدرا. فأعظم القهر هو قهر القلوب سبحان ربي العظيم. لذلك قال: وهو الظاهر سبحانه جل في علاه، الظاهر فوق كل شيء، فالله فوق كل شيء. وهذا يدلك على أمر آخر مهم جدا، يعني على الأقل في بصيص الأمل. ما هو؟ عندما تتعبد الله جل في علاه باسم الظاهر، باسمه الظاهر، أمر جلل لو وصلت إليه، ولا نعمة ما وصلت إليه. مهما تكالب الأعداء فالله فوقهم ناصرا، الله فوقهم نصير، ناصر ناصر العباد. طيب ماشي، هو عامة جيد جدا، أنه أقرب ما كل الإجابة هو الحق. أنت إن تعبدت الله باسم الله الظاهر تعلم يقينا بالتمكين لأهل الدين، فلا يصل إلى قلبك اليأس ولا القنوط. قد تبكي وتتباكى على الأوضاع، قد يحترق قلبك، قد تسير وأنت في الشوارع وحدك وتقول: يا رب علينا الحجر والشجر الآن. ولسنا من اليهود، لأننا نعلم يقينا بأن الحجر والشجر على اليهود ليس علينا، لكن ما نراه أن الآن الحجر والشجر، الآن لو ترى في الوسط الذي تعيش فيه كل شيء عليك، ما في أحد لك، حتى وأنت بعدما مددت يدي الإحسان كل شيء عليك، كل شيء عليك. لكن إذا تعبدت الله جل وعلا باسم الله الظاهر، تعلم أن التمكين أقرب من شراك عليك. هذه الأمة ممكنة، ولأن الله قوي قاهر، ولأن الله قوي قادر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر هذه الأمة بالرفعة والسنة والتمكين. قال: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم. مهما يكون الطوارئ والإحاطة بك، فالتمكين قادم من قادر، لا يتخلف بحال من الأحوال. والمستقبل للإسلام رغمة الأنوف، المستقبل للإسلام ولو رغمة الأنوف، لأن الله جل وعلا هو الذي يسير هذه الدنيا بأسرها. ولأن من حارب لا يحارب الأشخاص ولا يحارب، هو يحارب الله، ومن حارب الله فليعلن من ينتصر، صح التعبير. فإن الله جل وعلا ينافع عن دين ويدافع عن أوليائه، إن الله يدفع عن الذين آمنوا. هذه القراءة التي تعجبني جدا ودائما أرددها، لكن معناها ليس قراءتي، لكن هي قراءة من القراءات التي تملأ القلب يقينا في الله جل وعلا، إن الله يدفع عن الذين آمنوا. فالله ظاهر سبحانه جل في علاه، وليس شيء فوقه سبحانه جل في علاه، فهو فوق كل شيء، فهو القاهر على كل شيء سبحانه. وأنت ترى قد أحدقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب وزلزلوا، كما شو تصوير القرآن، ماذا قال الله جل في علاه؟ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزدادت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله يظنون. هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، زلزلوا زلزالا شديدا. لكن ماذا قالوا؟ هنا رسوخ الإيمان والتوكل. ماذا قالوا؟ قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. أما المنافقون ماذا قالوا؟ قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور. فهنا الله تعالى قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما أحد الله عليه، فرد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، لم ينالوا خيرا. الحق أننا كما قلنا إذا تعبدنا لله جل في علاه بهذا الاسم العظيم الظاهر، لم تتجف القلوب وتهتز الأركان إلا جبليا، كالخوف الجبلي، الخوف الجبلي. وبعد ذلك يستقر المرء الأمر في القلب، ويعلم المرء أنه ليس له إلا الله. فإن كان الله هو الذي سيعصمه سيعصمه، والله يعصمك من الناس. قال: والظاهر والباطن. والباطن فسره النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نحتاج لتفسير أحد. قال والظاهر والباطن، يعني هذه ليست القراءة التي أقرأ عليها الحفظ، هذه القراءة التي ليست أقرأ عليها. فوالظاهر والباطن، والباطن هنا اسم من أسماء الله جل وعلا، فسره النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنت الباطن فليس دونك شيء. طبعا ليس دونك شيء، هذه بمعنى إيش؟ قوة القرب، شدة القرب. ولابد في اعتقادك أن تعلم أن دقة القرب بأنه قريب في علو، قريب في علو. السلف بيسأل عن القراءات، ففطن السلف بالسؤال فأجابه، يعني السلف أيضا مع قراءات رأيت الخير، يعني مجموعة سين لها ما لها من القوة. إذن فنقول قال ها مجموعة سين، طبعا بورك في مجموعة سين والمجموعات الأخرى بارك الله فيها ثم بارك فيها ثم بارك فيها حتى لا تعد سبيل. فقلنا هنا بالباطل القريب، وهنا قريب في علو، ولا ينافي القرب العلو، لا ينافي القرب العلو. والحق خلينا نتكلم الحق، هناك معية، معية عامة ومعية خاصة، وهي لا تنافي العلو. والمعية الخاصة للمؤمنين، والمعية العامة معية الربوبية، ومعكم وهو معكم أينما كنتم بعلم كما قال السلف. لكن ابن القيم يقول والقرب لم يرد إطلاقا في الكتاب إلا خاصة بالمؤمنين، والقرب لم يرد إطلاقا إلا خاصة بالمؤمنين فقط. ولذلك قال إن رحمة الله قريب من إيش؟ من المحسنين. وقال أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غير، تدعون سميعا قريبا. قال إن إن إن الذي تدعون أقرب لأحدكم من عنق راحلته، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وهو الباطن. والباطن معناها أن الله تعالى يعلم بواطن الأمور، ويعلم خفايا الأسرار، ويعلم كل شيء دقيق وجليل وكبير وصغير. لا تواري عنه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا جبل ما في وعره، ولا بحر ما في قعره. يرى دبيب النملة السوداء في يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة، في الليلة الظلماء، ويرى مخ سوقه ساقه سبحانه جل في علاه. فإن الله يعني يعلم كل شيء، ويرى كل شيء، ويسمع كل شيء. فلذلك قال الباطن لازمه أنه يسمع كل شيء، يرى كل شيء، قوي على كل شيء أيضا، وهو أقرب إلى كل شيء من أي شيء سبحانه جل في علاه. والقرب لا ينافي العلو، فهو بالمحكم، فهو على عرشه استوى سبحانه جل في علاه. والكون كله كما قال ابن عباس في يده كحبة خردل في يده في يد أحدكم. لازم الاعتقاد في كما اعتقاد الفرقة الناجية، لازم اعتقاد الفرقة الناجية بأن ربها هو الباطن، وأن من أسماء الله الباطن، بأن الله قد أحاط بكل شيء علم ظاهر أو خفي. وهذه تجعلك تعلم بأن الله تعالى يعلم بواطن الأمور، يعلم كل شيء، كما قال الله جل في علاه والذي خلق سبع سماوات من الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم سبحانه جل في علاه. وأيضا قال الله جل في علاه على ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه جل في علاه. وقال ربنا في عليائه قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وأيضا بالتعبد لا يدعو على باسم الله الباطن أن تعلم أن الله شهيد على كل شيء، لأن الله جل في علاه شهيد على كل شيء. هذا الاسم يعني أننا نتعبد به، يغفر الله لنا، فيها المراقبة، وفيها الإحسان، وفيها وصول العبادة إلى الإحسان. وأيضا أن تعتقد بأن اسم الله على الباطن بأنه قريب منك، إذا يطمئن قلبك بقرب ربك منك، يطمئن قلبك بقرب ربك منك. وأعظم هذه الأسباب بأنك أيضا تزداد مع اسم الله الباطن، تزداد في ذلك قربا بأن تكسر من ذكر الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، ثم قال والأول والآخر والظاهر والباطن، قال وهو بكل شيء عليم، وهو بكل شيء، طبعا كل نص في العموم. من البراء هذا؟ هو وليد؟ هل وليد هذا هو البراء؟ لا لا أكيد وليد حبيبنا وليد الشيخ وليد القاهرة، ما أدري هو أم لا، ممكن يكون نعم. فأقول قال وهو بكل شيء عليم، قال بكل شيء كل نص في العموم، إذن كل شيء يعلم الله جل في علاه وأحاط بكل شيء علما سبحانه جل في علاه. قال وبكل شيء عليم، عليم هنا فعيل، فعيل صيغة من صيغ من صيغ المبالغة، وفيها دلالة واضحة جدا على علم الله جل وعلا بكل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. والحق بأن هذا فيه رد على طائفتين مبتدعتين، من هما؟ بقول عليم يعني هنا فعيل وهي صيغة مبالغة فيها امتلاء العلم، يعني يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. فيها الرد على طائفتين مبتدعتين، من هما؟ المرجئة. تامر تسرعت فالتسرع جعل لك بعدا، يعني سين سين سقط سين، لكن هو مع انه بارع في الباب. المرجئة لا يقولون بذلك، المرجئة لا يقولون بذلك يا سلفي ايها الاسكندراني. القدرية صح، القدرية صحيح، القدرية كل سين كله يعرف. الرافض الخبثاء، الرافضة، الرافضة الخبثاء يقولون ان الله لا يعلم شيئا الا ان، ويقولون بان الاولياء يعلمون. الرافضة اللي هم ائمتهم يعني هؤلاء الاغبياء السفلى. القدرية والرافضة، القضاء والرافضة ايضا يقولون بان الله لا يعلم الشيء قبل وقوعه، فيقولون نفسهم هم قدرية ايضا. ما هي المعتزلة، المعتزلة هم يقولون بذلك، هم الذين يقولون هم لا، هم يقولون وعدم ما قالوا الناس قالوا في البداية، فاهمني؟ لكن هو الحق ان هم القدرية والرافضة. نعم هو بقى غطى الامر واتى جبر الكسر، فقال من الفلاسفة أيضا يقولون بأنه يعلم الظاهر فقط دون الباطن. نقف عند هذا صحيح. يقول ما هو الراجح في اسم الله الأعظم؟ على خلاف من العلماء والذي يدين الله به أن الراجح الصحيح أن اسم الله الأعظم هو الله، لأن كل الأسماء تضاف إليه على أنها صفات ولا عكس. والأمر الثاني هو أكثر اسم ذكر في القرآن، أكثر اسم ذكر في القرآن هو الله، وأيضا هو الذي جاءت الأحاديث الكثيرة التي جاءت في اسم الله الأعظم. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد، قال سأل الله باسمه الأعظم الذي يسأل به أعطى وإذا دعى به أجاب. وأيضا قال اسم الله الأعظم في سور ثلاثة، في البقرة وآل عمران وفي طه، وكلها الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ولذلك البعض يقول حي القيوم هو الاسم الأعظم، صحيح هو الله والاسم الأعظم لله جل في علاه الله تعالى على العالم. يقول أليس خبر الأحاد حجة في الاعتقاد؟ نعم حجة في الاعتقاد وإن رغمت الأنوف، خبر الأحاد حجة في الاعتقاد. بعث معاذ إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، أصل الخلق، قضية الكون الكبرى بعث عليها رجلا واحدا، بعث بها رجلا واحدا معاذ بن جبل. وسألنا طبعا كان عندهم أبو موسى الأشعري، فبعث إليه معاذ وقال فليكن أول ما تدعون إليه أن يوحدوا الله. بعث إلى كسرى برجل، وبعث إلى قصر بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم أسلم. قال وقرأ لا قال ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا. قال يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا إلى آخر الآيات. نعم. تقول هل الأشاعرة من أهل السنة والجماعة؟ من الذي تقول؟ من الذي يقول؟ سؤال. لا الأشاعرة ليس من أهل السنة والجماعة، الأشاعرة ليس من أهل السنة والجماعة، ومن قال بذلك قد جهل جهلا عظيما. الأشاعرة يخالفون أهل السنة والجماعة في جميع قضايا الإيمان، في جميع قضايا الاعتقاد، قضايا الإيمان إيش؟ في جميع قضايا الاعتقاد، في الأسماء والصفات، في القدر، في الإيمان، في جميع قضايا الاعتقاد يخالفوننا. وأنا أنصح الأخت الفاضلة السائلة بأن الحمد لله لي سلسلة كاملة في النت اسمها الأصول الفارقة بين أهل السنة والأشاعرة، تذهب تسمع هذه 13 شريط أو 15 شريط على ما أعتقد. أتيت بكلية المخالفات الموجودة والمفارقة المبينة العظيمة بين أهل السنة باعتقاد أهل السنة واعتقاد الأشاعرة. ومن قال بأن الخلاف بينهما خلاف فقهي جهل المسألة، جاهل المسألة، غفر الله له، إن شاء الله يكون معذورا، يكون مأجورا، لكن ليتعلم. جاهل المسألة جهلا عميقا. الخلاف بين السنة والجماعة خلاف في الأصول، بقى خلاف الأئمة الجماعة الأشاعرة خلاف في الأصول. تقول في أواخر الأيام من العام الدراسي أو عندما بعض الأخوات علي صوتك تختم حفظ القرآن تقرر أنها تعمل زي حفلة بسيطة وتشتري حلويات وتفرق على الأخوات وعلى المعلمات هذه الحلوة، والأخت التي تقدم مصحف للمعلمة أو شهادة تقدير للمعلمة مثلا، هل كل هذا فيه شيء؟ ممكن الإجابة بالراحة فضلا. طب أنا مش شايف بالراحة دي. أهي والله عندي هي بعد صور مرتين بعد مرتين. طب صور لي السؤال بقى عشان يكون بالراحة. صور لي السؤال في بعد ما في آخر العام الدراسي في الدور مثلا اللي بيحفظوا فيه، أو واحدة مثلا ختمت القرآن فبيعملوا حفلة ويجيبوا حاجات كده ويجيبوا شهادة تقدير للمعلمة أو مصحف كده، الأشياء دي فيها شيء؟ إن شاء الله ما فيها شيء. إن شاء الله يكون إن شاء الله يكون تحفيزا، وإن شاء الله ما يكون فيها شيء. إن شاء الله ما يكون فيها شيء، يكون من باب التشجيع والتحفيز ومن باب استنهاض الهمم، ويكون الأمر على العموم لا تخصيص، حتى الذي تخلف يكون له شيء من النصيب، فيكون من باب استنهاض الهمم، فإن شاء الله لا يكون فيها شيء بإذن الله. وسافي يقول ممكن نقول لأنه يجمع الصفات الذاتية والفعلية على اسم الله الأعظم. ممتاز، هذا صحيح، ممتاز، جزية الجنة. تقول أحيانا تقع المرء ابتلاءات فيضعف عزمه، فكيف يعالج هذا الأمر؟ كيف؟ احيانا تقع على المرء ابتلاءات فيضعف عزمه، فكيف يعالج هذا الامر؟ طبعا اذا كان كذلك فعليه ان يلازم القران والاستغفار وكثره الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، فان فعل ذلك ذهب عنه ما يرى. وايضا يكثر من هذا الذكر الله ربي لا اشرك به شيئا، الله ربي لا اشرك به شيئا، هذا باذن الله يذهب الله عنه ما يرد. وأيضا يعاود مرة ثانية إلى التوبة والأوبة، ويعاود مرة ثانية إلى الاستكثار من الطاعات والذكر. هل تحفيظ القرآن بمقابل مادي لا يجوز، ولو اعتبرنا أن من يقوم بذلك ظروفه المادية صعبة؟ على الوصف إن كانت ظروفه المادية صعبة يجوز له ذلك، لكن أيضا لا يحدد، ولعل الله جل في علاه يغنيه، لكن لا يحدد. أنا قلت الأجر على تحفيظ القرآن الأصل فيه أنه لا يجوز، وإن كان الجمهور قالوا بالجواز خلاف الأحناف، لكن الأصل حقا أن المسألة على أقوال ثلاثة، والارتزاق هو الصحيح، يأخذ الكفاية ونيته في الكفاية أنها مقابل الوقت لا مقابل التعليم والتحفيظ، مقابل التعليم والتحفيظ عند الله في السماء ليس في الأرض. السائلة عن مسألة شهادة التقدير والحفلة بتاعت، فتقول أن شهادة التقدير التي تقدمها الأخوات للمعلمة ممتاز، ليس فيها ثمة شيء، والأخوات هي التي تعمل هذه الحفلة، مش المعلمات التي تعملها تحفلة. خلاص، المهم المسألة بأسرها يكون إدخال السرور والفرح والسعادة والحبور بسبب حفظ القرآن والاجتماع على الخير، لأن هذا هو خيرية الأمة مرتبطة بذلك، فلا شيء فيها بإذن الله. شبهة التخصيص؟ لا كيف؟ كل آخر سنة بيفعلوا ذلك. يعني أصلا المسألة على التقسيم والترتيب كمسألة الدراسة في الجامعة 4 سنوات وفي آخر العام ينتهي وبعد كده يأتي بعام جديد، هذه مسألة فيها مصالح مرسلة. نعم. يقول أشغل التصوير المعتمرين، حتى إن بعضهم مستفتى فقيل لهم التحريم للتماثيل وصور الهاتف ما فيها شيء. وطبعا أكيد الشيخ إبراهيم جار البيت حفظه ربي ورفع مقامه، إن أعوزتنا رؤياك من زمن أحبك في الله، الحق بأنه صور الفيديو ليس فيها شيء، لكن من كان في عبادة لا ينشغل عنها بغيرها، من كان في عبادة لا ينشغل عنها بغيرها. العلماء يقولون القرب في الطواف من البيت هو الأسن، إن حدث التزاحم فلم يرى قبول القلب والخشوع في القلب في العبادة، فالأولى البعد مع حضور القلب، فلا بد أن ينفي كل ما يشوش عليه في عبادته. لكن إذا سألت عن صور الموبايل أنا لا أقول بحرمته. نعم. يقول أحسن الله عليكم، قول الإمام ابن القيم رحمه الله وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، وهذا قرب الإحاطة العامة، ما المقصود بقرب الإحاطة العامة؟ الإحاطة العامة أنه أحاط بكل شيء، هي مش وريدة طبعا، أحاط بكل شيء علم، هذا أحاط بكل شيء علم. مقصود بذلك أن الله تعالى أحاط بكل خفي وسر ولطيف ودقيق وجليل وكبير وصغير, أحاط تامة غير منقوصة. نعم. دكتور تامر يقول للأسف بعض المعتمرين يطلب بظهري للتصوير سلمي. نعم. هو عامة كما قلت الذي يطوف في البيت لا ينشغل بغيره, لا ينشغل بغيره أولى. يطوف بظهري يعني بيطوف بظهري عشان يصور, عشان يصور سيلفي. أعوذ بالله, طواف باطل كما بين الشيخ. هو ياخذ الصور ويروح وما زال محرما. أعوذ بالله, أعوذ بالله, هذا جهل مركب. أعوذ بالله, أنا فكرت بظهري عائد على تامر, هو على ظهره فمش عارف أعرف. أعوذ بالله, أعوذ بالله, أعوذ بالله من الجهل. طب الأسئلة انتهت ولا ماشي؟